بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ كطريقته في هذا الكتاب أنه يذكر ترجمة مختصرة من أهم فوائد الباب، ويصدر الباب غالبا أو دائما بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى أو بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نادرا، ثم يثني بذكر الحديث بعد الآية، وإن احتاج نادرا إلى ذكر بعض أقوال أهل العلم التي تفسر فيذكره، ثم يذكر المسائل أي الفوائد المستنبطة بعد ذلك. فكتاب التوحيد هو عنوان الكتاب، حيث سمى هذا الكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فقوله كتاب التوحيد يعني توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل، ومعناه اعتقاد أنه وحده الرب الإله المعبود لا شريك له، ونفي المثل والنظير عنه، والتوجه إليه بالعبادة. التوحيد هنا معناه اعتقاد أن الله عز وجل واحد، واحد في ربوبيته، أنه هو وحده الرب، وأنه وحده الإله، وأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته، هو المعبود وحده لا شريك له، وأنه الواحد سبحانه وتعالى اعتقاد وحدانيته في أسمائه وصفاته وأفعاله، فلا مثل له، لا نظير له، لا كفو له، لا سمي له، لا ند له سبحانه وتعالى في شيء من أسمائه وصفاته. ولذلك كان الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، في ربوبيته تجعل له ندا، أو في إلهيته، أو في أسمائه وصفاته إذا جعل لله عز وجل أندادا في أسمائه وصفاته. فالتوحيد معناه اعتقاد أنه وحده الرب الإله المعبود لا شريك له، ونفي المثل والنظير عنه، وهذا في توحيد الأسماء والصفات والأفعال. نقول والتوجه إليه بالعبادة. إذن ليس التوحيد اعتقادا فقط، ولكنه اعتقاد وعمل من العبد، توجه إلى الله عز وجل بأنواع العبودية، وليس فقط معنى نظريا أو اعتقادا قلبيا أو نطقا باللسان، من غير أن يكون القلب متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم الجوارح تابعة للقلب بعد ذلك. والتوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعا ونزلت به الكتب نوعين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وهذا التقسيم من العلماء أن يجعله ثلاثة أقسام، يسمي توحيد المعرفة والإثبات يجعل فيه قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وذلك أنه مبني على المعرفة وإثبات الكمال لله عز وجل، فهو توحيد الرب سبحانه وتعالى بأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. وأما توحيد القصد والطلب، من الذي يقصد؟ العبد يقصد، العبد هو الذي يطلب، يسمى توحيد الإرادة. العبد الذي يريد وجه الله، يقصد التقرب إلى الله، يريد التعبد، يطلب تحقيق العبودية لله عز وجل، يسمى توحيد العبادة. توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، توحيد الإرادي، التوحيد العملي، وذلك لأنه توحيد الرب عز وجل بأفعال العباد، ويسمى أيضا توحيد الألوهية. وكل هذه معان متقاربة تدل على أن يتوجه العباد بأفعالهم، بقلوبهم وجوارحهم لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل باستقراء أدلة الكتاب والسنة أنهم يدعون الناس إلى أن يقروا بالله الواحد الأحد لا شريك له في ربوبيته وفي أسماء وصفاته، أن يعتقدوا ذلك. ثم التوحيد الثاني، النوع الثاني من التوحيد، أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بأنواع العبادات كلها. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، إثبات حقيقة ذات الرب يعني ذات وجود الله عز وجل، إثبات أنه سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العالم له وجوده سبحانه وتعالى المستقل عن وجود المخلوقات، البائن المنفصل من خلقه سبحانه وتعالى، كما قال السلف هو مستوى على عرشه بائن من خلقه، إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. قضية الأفعال هي إثبات الربوبية، لأن معنى الربوبية كما سيأتي متعلق بالأفعال، فهو الذي يدبر الأمر، يملك، يحيي ويميت، يسعد ويشقي، يخلق ويرزق، هذه أفعاله هو عز وجل. ولذا توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله. فمن أثبت ذات الرب وأسماءه وصفاته وصفاته وأفعاله فقد أثبت توحيد المعرفة والإثبات. والإثبات في هذا المقصود به إثبات الكمال ونفي الشريك ونفي النقص، يعني هو إثبات مع نفي النقائص ونفي التعدد، نفي المثنوية، ليس هو عز وجل يعني اثنان في اثنين او ثلاثة في نفسه، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وهو عز وجل ليس كمثله شيء في اسمائه وصفاته كما في ذاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما اخبرنا عن نفسه في كتابه واخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا يتضمن هذا التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، يتضمن إقرار العبد بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كما ذكرنا أن البعض يجعله ثلاثة أقسام، فيذكرها يعني توحيد الربوبية قسما، وتوحيد الأسماء والصفات قسما ثانيا، وتوحيد الألوهية والعبادة والقصد والطلب القسم الثالث. وهناك من يضم، وهذا يدلنا على أن هذا التقسيم يعني تقسيم اصطلاحي أخذه العلماء من استقراء أدلة الشر، أو استنبطوه من أدلة من استقراء أدلة الشر في المعاني التي تدور عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرى أن الخلاف الذي وقع في مسألة هل هذا التقسيم يجوز أن يعني يغير أو لا يجوز أن يغير، أنه خلاف لفظي في الحقيقة، ولا ينبغي أن يعني تبنى عليه أحكام، وذلك أنه كما ذكرنا أن هناك من عد التوحيد نوعان، وهناك من جعلهما ثلاثة، وهناك من يقول الكل مرجعه إلى معنى واحد، وذلك أن من أسماء الرب سبحانه وتعالى الرب، ومن أسمائه الإله، فدخل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في توحيد الأسماء والصفات، فإذا الباب واسع، الله أعلى وأعلم. فهذا التوحيد توحيد القصد والطلب يتضمن إقرار العبد بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني اللي هو توحيد القصد والطلب هو عبادة الله وحده وخلع ما يعبد من دونه، فهو توحيد الإرادة والطلب، أو توحيد الألوهية إرادة، توحيد الإرادة، لأن العبد يوحد إرادته، لا يريد إلا وجه الله، يخلص إخلاص في قصد العبد، يسمى توحيد القصد والطلب والإرادة والعبادة والإلهية، لأن ذلك كله إلى مردود إلى أفعال العباد، فهم يتوجهون إلى الله بالعبادة بالخضوع والحب والإنقياد، وكذلك يريدون وجهه، وكذلك يطلبون مرضاته، وهم يرونه وحده الإله المعبود. فالألوهية الإله هو المعبود بحق، فإذا توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، أن نعبد الله وحده لا شريك له. أما قول وخلع ما يعبد من دونه، ذلك لأن توحيد الإلهية لا يحصل بالإقرار بأن الله وحده هو الإله، بل لا بد وأن يكفر بالطاغوت، يخلع يعني يرفض ويترك ويمتنع ويأبى أن يعبد غير الله، ليس فقط أن يعبد الله سبحانه وتعالى وهو يعبد غيره، لا يصلح ذلك. المشركون ما نازعوا في أن الله إله، لكن نازعوا في لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، نازعوا في الكفر بالطاغوت، في الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الذي ينازع فيه الزنادقة والكفار أيضا في زماننا، بل هذه المسألة عندهم يعني هي يعني محك افتراق، وأنواع التهم تكال لمن يحقق كلمة التوحيد بخلع ما يعبد من دون الله، بإباء ورد ما يعبد من دون الله، برفض عبادة غير الله، بالقول ببطلان أي دين سوى دين الله عز وجل الإسلام الذي أساسه التوحيد. فلا يقبل من عبد صرف ولا عدل، ولا يقبل منه عمل ولا قول إلا بأن يأتي بهذا التوحيد، بأن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين رشد الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا تحصل عبادة الله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل إلا بأن يجتنب عبادة الطاغوت، إلا بأن تجتنب عبادة الطاغوت، بأن يكفر بما يعبد من دون الله وهو راضي. ولذا كان معنى توحيد القصد والطلب عبادة الله وخلع ما يعبد من دونه، رفض وإباء ما يعبد من دونه. فالأول اللي هو توحيد المعرفة والإثبات، إقرار من العباد بأفعال الله أنه الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويسعد ويشقي ويخفض ويرفع، وبأسمائه وصفاته، إقرارهم وتوحيده بذلك، يعني وحده الذي يفعل. الثاني توحيد الله بأفعال العباد، الثاني توحيد القصد والطلب، توحيد الله بأفعال العباد بأن يتوجهوا بها إلى الله وحده، أن يركعوا لله، أن يسجدوا لله، أن يذبحوا لله، أن ينذروا لله، أن يدعوا الله، أن يسألوا الله، أن يستعينوا بالله، أن يتوكلوا على الله، أن يشكروا الله. تجيب الأفعال دي تلاقيها أفعال مين؟ العباد. أما يخلق يرزق يحيي يميت يسعد يشقي، أفعال الرب سبحانه وتعالى. طب ليه بنقول إقرار من العباد بأفعال الله وتوحيده بذلك؟ لأن هناك من ينفي أصلا صفة الفعل عن الله، فالفلاسفة مثلا يثبتون ماذا؟ يثبتون وجودا مجردا، لا يثبتون ذاتا لله عز وجل، ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل عندهم أن الوجود فاض من وجود مطلق، فاض فيض أزلي دون بداية ودون إرادة ودون فعل من هذا الوجود المطلق الذي لا يتصف بذات ولا اسم ولا صفة، يسمونه واجب الوجود من عند أنفسهم، لكن هذا الوجود واجب الوجود هذا عبارة عن وجود مطلق ساري، ليس يعني ليس هناك ذات ولا شيء. وكثير جدا من أهل البدع، بل أكثر أهل البدع كما يعني من الجهمية والمعتزلة ومن وفقهم، ينكرون صفات الرب عز وجل وينكرون أفعاله كذلك، لأن صفات الأفعال هي من ضمن صفات الله، فينكرون أفعال الله عز وجل. لذلك نقول إن التوحيد الأول هو إقرار العباد بأفعال الله وإسمائه وصفاته، ده معنى في إثبات، ثم توحيده بذلك، لأن هناك المشركون كانوا يعني منهم من يقر بأن الله يفعل له أفعال، ولكن يجعل مع الله شريكا، هناك خالق للنور وخالق للظلم مثلا، كما يقول المجوس. الفراعنة واليونان القدماء والرومان كانوا يجعلون لكل فعل في الكون آلهة تفعله، هناك إله للمطر، هناك إله للخصب، هناك إله للزواج، هناك إله للحرب، هناك إله للسلم، هناك إله لحراسة السماء والعياذ بالله، كل فعل من الأفعال يجعلون له إيه؟ إلها. إذن مع إقرارهم بأنه يفعل، وأن دول يعني عند التأمل تجد أنهم أكثر عقلا ممن نفى أفعال الرب بالكلية. من قال أن ليس له فعل ولا شيء، والكون مليء بالأفعال التي لم يفعلها البشر ولا يمكن أن تقع يعني بلا فاعل. الله فطر العباد على أن كل فعل له فاعل. يعني لما يجي واحد يضرب مثلا طفل من وراء ظهره كده، الولد يعمل ايه؟ يلتفت من غير ما يفكر، هو تلقائيا يقول لازم في حد ايه ضربني، فلا بد ان الفعل ده، مش انا اللي ضربت نفسي، بقى هو حد ضربني، لابد ان هو يعني لابد ان يكون له فاعل. فده فطره في العباد. المشركين افضل من الفلاسفه الذين ينكرون افعال الرب عز وجل، ومن الجهل الذين ينكرون افعاله سبحانه وتعالى بالكليه، ولا يجعلونه خالقا ولا رازقا ولا محيا ولا مميت. المشركين عباد الاوثان اللي هم عند سيدنا ابراهيم عليه السلام كانوا يثبتون بهذا الامر بفطرتهم. عندما وجدوا الالهه مكسره قالوا ايه؟ من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين. ما قالوش الالهه دي ايه؟ ايه اللي حصلت؟ هل قامت معركه بينها؟ ما حدش حط الاحتمال ده، ما حدش قال الكبير غضب. هم يوقنوا ان هذه الجمادات ليس لها ايه؟ ليس لها فعل من ذاتها. وده الحاجة العجيبة جدا، انها فطرية جدا عند البشر، وان هم اول ما يحفروا مثلا ويلاقوا جرة يقولوا ايه دي؟ يقولوا دي ايه دي؟ اثار. مش كده؟ اثار، يعني في ناس ايه عملت الجرة دي. محدش بيفكر منهم ابدا ان الجرة دي عملت ايه نفسها او تكونت صدفة. لا، الاحتمال ده ما بيحطوهوش في الحقيقة. اول ما يحفرهم يلاقوا سكينة مثلا، ولا يلاقوا عملة مضروبة، هيقولوا ايه؟ دي اتضربت في انه عهد، اكيد في ملك من الملوك ولا في واحد هو اللي عمل الايه العمله دي. حاجه بديهيه عند كل العقلاء. العجب بقى انه يتقال للناس ان الكون ده اتوجد كده ايه بلا فعل فاعل. مش كده؟ عشان كده بتوع الطبيعه اكفر من المشركين، والعياذ بالله. اللي بيقولوا ان الطبيعه الصماء عباره عن احتمالات عشوائيه فضلت تتفاعل هذه التفاعلات، فصدفه نشات الحياه، وصدفة تطورت. تطور مع انه تطور يعني عندهم بان هو الانسان مفطور على كده، تطور تدريجي معقول. يعني يقول الاول كانت بداية خلية اولى، وبعدين بعد كده بكتيريا، بعد كده فطريات، بعد كده نباتات، بعد كده ايه حيوانات، على زعمهم. مع ان الكلام ده كفر فظيع، ولكن للعلم يعني ان هم بينسبوا كل ذلك بلا ايه بلا فاعل. مش كده؟ يقولوا ده الطبيعة، الطبيعة. وبعدين حتى كمان نتيجة غصب عنهم مش قادرين يقولوا يعني الرب يقوم ينسبوا للطبيعة ليه الفعل. يعني هي ايه الطبيعة دي؟ عبارة عن الجمادات، لان مفيش عاقل بينسب الى الجماد فعلا، مش كده؟ الا على سبيل المجاز يريد ان ينقض فاقام او سقطت الورقة، لكن هو يعرف تماما انها لا تفعل شيئا به بنفسها. فلما نقول اقرار العباد بافعال الله واسمائه وصفاته، ده من معاني التوحيد الربوبية. وحاجه تانية ان هو ايه توحيده بذلك، يعني هو وحده الذي يفعل، وحده الخالق، وحده الرزاق، وحده المعطي المانع، وحده السميع البصير على كمال السمع والبصر المحيط. يعني يقول السمع المحيط والبصر المحيط والقدره التامه، هذه ليست الا لله. العلم بما خفي وما علم بكل ذرات الوجود وكل ذرات الكون، وما يعزب عنه مثقال ذرة. العلم هذا ليس إلا من صفة الرب عز وجل. عشان كده لو واحد وصف مخلوق بهذه الصفات يبقى ايه؟ أشرك، جعل الله ندا. يقول ان واحد مثلا له ملك وسلطان على كل ذرة الكون، والعياذ بالله. يبقى ده ايه ده؟ جعل الله ندا في هذا الايه المعنى، في معنى الملك. وكذلك مثلا من يعتقد انه يسمع كل صوت في الوجود، في الارض وفي السماء وفي الشرق وفي الغرب وفي الدنيا وفي الاخرة، لما يصف واحد بهذه الصفة يجعله لله ندا. فالاول اقرار من العباد بافعال الله واسماء وصفاته وتوحيده بذلك، والثاني توحيد الله بافعال العباد بان يتوجهوا بها الى الله وحده. وكلا النوعين من التوحيد واجب على العباد، لا يقبل الله من احد صرفا ولا عدلا بدونه. توحيد الربوبية نذكر فيه تفصيلا، نعني به الإقرار بانفراد الرب تبارك وتعالى بثلاثة معاني. هي معاني الربوبية يمكن أن تجمع في هذه المعاني، وإلا فهي قد يذكرها الكثيرون بأنواع مختلفة بألفاظ مختلفة، لكن مردها إلى ثلاثة معاني. المعنى الأول معنى الخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الخلق. الخلق الإيجاد من العدم، الرزق معلوم أن الله يرزق هؤلاء الكائنات بما تستمر به حياتهم ووجودهم، التدبير يدبر الأمر، والقيام بكل شؤونهم بما يقيمهم ويصلحهم. وده اللي قد يذكر يقال بأنه معنى القيومية، القيوم القائم القيام القيم، القائم بأمر السماوات والأرض، قائم بأمرها يقيمها هو عز وجل الذي أوجدها وأوجد من فيه أوجد هذه العوالم وأوجد من فيها، وهو سبحانه وتعالى الذي أبقاها وهو الذي يجعل أسباب البقاء لها مستمرة. هذا المعنى هو المذكور في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الآية دي تتضمن معنى الرزق والخلق والتدبير ومعنى الملك، ما يملك السمع والأبصار وهو المعنى الثاني الذي نذكره، وهذه المعاني قد تتداخل كثيرا. وإخراج الحي من الميت، إخراج الحي من الميت الذي الله عز وجل يخرج النبات الحي من الأرض الميتة ويخرج الإنسان المؤمن من الإنسان الكافر، فالحياة الحسية والحياة حياة القلوب بالإيمان، كلا المعنيين صحيح. ويخرج الميت من الحي، فضلة الإنسان وفضلة الحيوان، أشياء ميتة تخرج من الحي، وكذلك يخرج الكافر من المؤمن. ومن يدبر الأمر، فنقول هذه كلها كان المشركون يقرون بها، قال تعالى فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. على هذا التوحيد، جعل هذا الإقرار بتوحيد الربوبية دليلا على لزوم توحيد الألوهية. تتقون ده فعل مين؟ العباد. التقوى فعل مين؟ العبد. يبقى مرد إلى توحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب، وهو أنك إذا أقررت بأن الله وحده الذي يفعل ذلك فلا بد أن تتوجه له وحده بالطاعة والعبادة، وهذه العبادة هي تقوى الله سبحانه وتعالى. فقل أفلا تتقون، أفلا تخافون عقابه، أفلا تتقون غضبه وسقطه، وبما تفعلون من الشرك يسخطه عز وجل أن تشركوا به سبحانه وتعالى. هذا المعنى من معاني توحيد الربوبية، من يجعل مع الله عز وجل ندا فيه فهو مشرك، كمن يعتقد أن هناك رازقا من السماء أو الأرض غير الله والعياذ بالله، أو يعتقد أن هناك من يملك السمع والأبصار غير الله، أو من يعتقد أنه يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي أو يدبر الأمر غير الله، فهذا شرك في هذا المعنى من معاني الربوبية. وهذا موجود في من يغالي في بعض الصالحين، أو من يعتقد أن الكون يدبره آلهة متعددة كما ذكرنا عن الفراعنة والرومان والهنود وغيرهم من الملل التي تجعل لكل ظواهر الكون آلهة، لا يفردون الإله الواحد بهذه الأفعال بل يجعلون هذه الأمور مشتركة. فمن جعل مع الله عز وجل من يدبر الأمر، من يملك الضر والنفع، من يملك السمع والأبصار، فقد أشرك بالله. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في بيان إقرار المشركين بمعنى الخلق والرزق، قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الاستدلال بتوحيد الربوبية في معنى الخلق على توحيد الإلهية العبادة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالذي خلقكم هو وحده الذي يجب أن تعبدوه، فكل من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يوحد توحيد الإلهية. المعنى الثاني معنى الملك لكل ما في هذا الكون. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. لمن الأرض ومن فيها؟ من يملكها للملكية، فالله يملك الأرض ومن فيها، وهو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، مالكها ومالك العرش، وهو عز وجل بيده ملكوت كل شيء، ملك وملك كل شيء، وهو يجير من شاء سبحانه ويعيده ويحميه ويحوطه، ولا يجار عليه إذا أراد بعبد عقوبة أو إذا أراد بقوم سوء فلا مرد له. لا يجير على الله أحد، لا يستطيع أحد أن يجير عبدا أراد الله إهلاكه أو عقابه أو عذابه. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. كيف تسحرون إذن؟ كيف تقولون عن هذا أنه سحر؟ هذا هو كمال العقل. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. له الملك لأنه المالك وحده سبحانه وتعالى لكل ما في هذا الكون. والذين تدعون من دونه، كل من يدعى، هذا لفظ يشمل كل من يدعى من دون الله، فيصح أن يقال في الأصنام، ويصح أن يقال في الصالحين، ويصح أن يقال في الأنبياء، ويصح أن يقال في الملائكة، ويصح أن يقال في الجن، ما يملكون من قطمير. البعض من الزنادقة والمنافقين وأهل البدع يقولون: كيف تذكرون الآيات التي وردت في المشركين وتجعلونها في من يتوجه إلى الصالحين أو يعتقد أن الصالحين يملكون؟ نقول: ألم يقل الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء؟ فأي أحد أعلى قدرا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: لا أملك لك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان معنى الملك منفي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف من دونه في الفضل والمنزلة؟ وكيف بعد وفاته والموت يعني لا يقدر الإنسان فيه على ما كان يقدر عليه وهو حي؟ فكل أحد يصح أن يقال عنه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير والغلاف الرقيقة التي على نواة البلحة. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أشركوا حين اعتقدوا أنهم يملكون، وأشركوا حين دعوهم من دون الله. الحقيقة أن المشركين كانوا يقرون بهذا الأمر لكنهم لا يطبقونه، يقرون بأن الملك لله، ولكن واقع حالهم أنهم يعتقدون خلاف ذلك، لا يستطيعون المجادلة فيه، ولكن لم يشهدوه، لم يستحضروا أن الملك لله وأن الملك لله، ولو استحضروا ذلك لما دعوا سواه، ولكنهم لم يوفوا المقام حقه. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآيات التي تقتلع جذور الشرك من القلب. نفى الله الملك المستقل في مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض عن كل أحد، عن كل من يدعى من دون الله. فقد يظن العبد أن هؤلاء المدعوين لهم مشاركة، فنفى الشركة في ذرة فما فوقها أيضا، فقال: وما لهم فيهما من شرك. قد يظن البعض المعاونة، فقال عز وجل: وما له منهم من ظهير، أي معين. الملائكة لا تعين الله، الله عز وجل هو المستعان وهو القوي العزيز وله القوة جميعا، لا يحتاج إلى عون أحد، الملائكة مؤتمرون بأمر الله. لم تبق إلا الشفاعة، فأثبت الله الشرعية ونفى الشركية، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فالشفاعة ملك له، لله الشفاعة جميعا. فهي إنما وهو عز وجل إنما يأذن لأهل التوحيد والإخلاص في أن يشفعوا لأهل التوحيد أيضا لذنوب ارتكبوها ولغيرهم من الشفاعة. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك، فهو عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، فهو المالك سبحانه وتعالى. وقال تعالى بيده الملك وهو على كل شيء قدير. المعنى الثالث معنى السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة وحق الطاعة على جميع الخلق. قال في لسان العرب رببت الناس سستهم إذا كنت فوقهم، أو رببت الناس سستهم إذا كنت فوقهم. الذي يقود الناس يسوسهم يعني يأمرهم وينهاهم، يشرع لهم يوجههم، هذا ربهم. كما قال سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام في حين قال لصاحبه اذكرني عند ربك، أي عند سيدك الذي تطيعه، عند سيدك المطاع. ومنه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا المسيح ربا لأنهم جعلوه هو الله، فجعلوه خالقا رازقا ومدبرا للأمر، نعوذ بالله من ذلك. واتخذوا الأحبار والرهبان ليس من جهة تسميتهم أربابا ولا اعتقاد أنهم يخلقون أو يرزقون، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فاعتقاد أن لهم الأمر والنهي والتشريع من دون الله أو مع الله أو على أوامر الله، يعني هم اللي بيعدلوا شرع ربنا والعياذ بالله، فهذا اعتقاد ربوبية في هؤلاء، ولذلك كان هذا شركا. ولو اعتقدوا أن ذلك يعني يكون بتفويض مثلا أن الله فوض لهم التحليل والتحريم، واليهود والنصارى يعتقدون في الأحبار والرهبان ذلك صراحة، ولذا تجد كثيرا من شرائعهم ليس لها أدلة من التوراة ولا من الإنجيل، وهم يعرفون ذلك، بل يعرفون أنه قررت في مجامع واجتمع الأحبار والرهبان فقرروا مثلا إباحة الخنزير عند النصارى. النصارى الأوائل لم يكونوا يأكلون الخنزير لأن التوراة تحرمه، كما أن اليهود يحرمونه إلى يومنا هذا، فالتوراة تحرم الخنزير، ومع ذلك بعد عدة مئات من السنين قرر بعض المجامع النصرانية تحليل الخنزير، فمن هنا أكلوا الخنزير مع أن الشرع الذي يلزمهم ويزعمون أن لا نسخ يحرمه وهو شرع التوراة. وكذلك يعتقدون اعتقادات كثيرة، مثلا تغيير يوم السبت إلى يوم الأحد مع أن هذا في التوراة، وهم لا يعتقدون بالنسخ، ينكرونه إنكارا تاما، ومع ذلك هم جعلوا يوم الأحد بدلا من يوم السبت. وأيضا هذا جعلوه بقرارات يعني المجامع، بل العقائد نفسها مقررة في المجامع، هم يقولون الأحبار وضعوا لنا ذلك فهم يتفقون. قانون الإيمان المسيحي المسمى كذلك يعني وهو قانون الكفر والعياذ بالله، إنما وضعوه في مجمع، وضعوا بعض الأحبار والرهبان وليس حتى كل الأحبار والرهبان، فهذا اعتقادهم فيهم، وكاعتقاد المعاصرين العلمانيين في من يمثلون الشعوب، فيرون أن هؤلاء لهم حق أن يشرعوا للناس ويحللوا لهم ويحرموا عليهم، وأن هذا حق طالما أن الناس اتفقوا على ذلك فهذا حقهم ولو خالف الشرع والعياذ بالله من ذلك. فهذا اعتقاد ربوبية حتى ولو لم يفعل لهم ذلك، يعني لو لم يسألهم ماذا أحللتم وماذا حرمتم، لكن طالما اعتقد أن لهم حق التشريع حق الأمر والنهي وهذا حق السيادة المطلقة، فهذا والعياذ بالله هو من الشرك في الربوبية. فرق بين الأحبار والرهبان وفرق بين المسيح، لأنه قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم، ما قالش اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أيه أربابا، لأن عبوديتهم للمسيح واعتقادهم الربوبية في المسيح يختلف عن وجهة اعتقادهم في الأحبار والإيه والرهبان، كل منهم كان من وجه من الشرك. وقال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، معنى الربوبية يتضمن إفراد الرب بالخلق وإفراد الرب بالإيه بالأمر، الأمر الشرعي والكوني. الكوني ده داخل في معنى الملك، إن ربنا يأمر فينفذ، ومعنى الشرعي داخل في هذا المعنى معنى السيادة. وقد أقر المشركون بالمعنيين الأولين من معاني الربوبية، في الحقيقة إقرارا ناقصا، إقرارا بلا شهود. أقر صحيح، ولكن إقرار لم يؤثر في قلوبهم، ولذلك كان دائما القرآن يذكرهم بهذا الإقرار بأن الله هو الخالق وأن الله هو الذي هو المالك، وكما ذكرنا الآيات الدالة على ذلك، وليلتزموا المعنى الثالث ومعنى توحيد الألوهية، ليلتزموا أن الذي يأمر ويشرع هو الله، وليس شركاء من دونه شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فلذلك إقرار المشركين بتوحيد الربوبية كان إقرارا كما ذكرنا إقرار ناقص، كان إقرارا ناقصا، لم يكن الإقرار عن شهود وحضور قلب وفهم لوازم، وإلا لالتزموا التوحيد، لم يدخلهم ذلك في الإسلام. ونزعوا في الثالث كما نزعوا في توحيد الألوهية، والمعنى الثالث ده من أقرب المعاني إلى توحيد الألوهية. أقول: فألزمهم القرآن بما أقروا به، وجعله برهانا على ما جحدوه، على ما نزعوا فيه، كما قال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض، فعل الله عز وجل يجعله في النهاية دليلا على وجود إفراد الله بالإلهية، أإله مع الله. قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. بشرا بين يدي المطر، سمى المطر رحمة لأنه كان بسبب الرحمة. قال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الملك المعنى الثالث، أقرب المعنى الثالث، والملك اللي هو يملك، ليس كل من يملك ملكا. يعني واحد أنا أملك هذا القلم، أو أنا أملك الكرسي، أو أملك ملابسي، أو أملك بيت، بس لست إيه ملكا. الملك بيأمر وأنهى، وليس مالكا للناس، بيأمرهم وأنهاهم وهم يطيعونه، بس هم مش عبيد إيه مملوكين له، لهم أحرار وهو الرئيس بتاعهم أو الزعيم بتاعهم. هل يجوز صلاة المغرب والعشاء في منى يوم التروية ثم العودة لمنى في مكة؟ يجوز، لأن المريد منى مستحب ليلة التاسع مش فرض، ولكن السنة انه يبيد منها. يعني لازم يقضي معظم الليل في منها. بالنسبة هل يجوز الانصراف في المزدلفة بعد نصف الليل بعد غروب القمر للنساء والضعفاء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا